الله عليكم الشيخ. أهل البادية يا شيخ يقول علم أن العربي شيخ قد يكون لها قد يحضر يا شيخ. ما هي المسائل التي قد يحضر بها يا شيخ صاحب أهل البادية؟ ما هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند بداية الإسلام؟ يا لأ العربي وغير العربي الشيء الذي يمكن جهله مثل بعض أركان الصلاة بعض أركان الزكاة بعض المفطرات. أما إذا جهل الصلاة رأسه قال لا يصلي أو جهل الصيام رأسه قال لا يصوم رمضان لا يعلم هذا شيء معروف من الذمة برة كل مسلم يعرف هذا. أو جهل شيء من مثلا شهود الحج ما عرفه من واجبات الحج من أعمال الحج يعني قد يخفى عليه لكن يقر بالحج وأنه فرض لا لأن مثل هذه قد تخفى على العام. يذكر عن بعضهم الشخص الله لك أنه ما يعرف الجنابة مثلا حكم الجنابة أنه يغتسل منها هذا يعذر فيه يعني رجع العام ما يفهم بعض الصوت من بعض النساء يعلم ولا يخفى. الله عليكم وصلته كتب منحرفة هل يعذر بالجهل في هذا الحال؟ لما وصلته كتب كتب مبتدعة يعني ليس فيها توحيد وعقيدة هذا ما يمسلم يعلم ويعلم في الشيء. أما اللي قد يخفى عن بعض أركان بعض واجبات الحج واجبات العمرة واجبات الصيام الزكاة بعض أمور البيع بعض أمور الربا ما أشبه ذلك قد يعذر تثبت عليه الأمور. لكن الأصل الدين كنا يقول أن الحج غير مشروع أو الصيام غير واجب أو الزكاة غير واجبة أو الصلاة غير واجبة هذا لا يخفى على المسلم. هذا الشيء اللي يعلم من الدين بالضرورة. عسى الله عنك من قال لابد أن تتوفر شروط في من أريد تكفيره بعينه تكفير معين وتنتفي الموانع لا يختلط مثل هذا مثل ما تقدم الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء يكفر بمجرد وجودها لأن مثلها لا يخفى على المسلمين معلوم من الدين بالضرورة بخلاف الذي قد يخفى شرط من فروض الصلاة شرط من فروض الزكاة بعض الأموال التي تجي فيها الزكاة تجي وتجي بعض شؤون الحج بعض شؤون الصيام بعض شؤون المعاملات بعض شؤون الربا. طبعا الحديث الرجل الذي انكر هذا الصور هذه اللي يستهزئون باللحى او بتقصير الثياب هل هذا قد يخفى؟ نعم قد يخفى على بعض الناس حكم اطلاق اللحيه تقصير الثياب قد يخفى على بعض الناس وانسان عاش بين يعني ابوين مسلمين على فطره قد يخفى عليهم وجوب هذا الشيء يحسبون سنه لكن الاستهزاء حتى بالسنة هي صار استهزاء صريح حتى بالسنة لو استهزاء بالنوافل كفر أو استهزاء بصيام النافلة كفر نسأل الله العافية. الله يسلمك. حديث النافلة نعم. حديث الرجل الذي أنكر قدرة الله سبحانه هذا عموم القدرة يعني شيء دقيق أنكر يعني أن الله يقدر عليه إلى حرق وطحين وذرة في البحر في يوم العاصف ليست ظاهرة هذه إلا أنه قد يخلع عليه هذا الأشياء هذه قدرة دقيقة. إنكار بعض فروض الكفايات الله يسلمك. إنكار بعض فروض الكفايات. ما قد يخفى عليه. الله يقول ابن أبي العز يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. نعم. لا يستحل له. لا لا يستحل. يستحل له. طيب هناك من يكفر أحسن الله إليه. الجنوبية غير الشكلية. خلاف الخوارج. أخبر منصوف الرد على الخوارج. الرد على الخوارج. ولا يكفر له بالاعتقاد يا شيخ. من لا يرى كفر العمل يقول فكفر عليه هذا لا يقول احد الا الانسان جاهل كفر العمل من مع المسلمين من سجل للصلاه كفر هذا اعتقاد او ذبح لغير الله هذا عمل ما الاعتقاد هذا عمل. احسن الله عليكم شيخ ذكر في اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه يا شيخ انها يذكر من نواقض الاسلام ان لا ينكر المنكر بقلبه هذا على حديث ولا شرع على من يمنع حبه الخلق نعم يرون أن هذا من باب خلق جميع الإيمان وقول الآخر المراد حبة خلق مما يتعلق بالأمر والنهي مما يتعلق بالإنكار يعني مهم معناه أنها كفر كذلك عن ابن القيم الشيخ هذا محل خلاف يا شيخ هل من هذا مما يتعلق بالأمر والنهي نهاية الشريط الثاني